شبكة إنشادكم العالمية تقدم اصبري يا أرض شامي، علمينا ما التسامي، إنما اليوم حمام وغدا سجع الحمام. صرخة الشيخ صداها واهن بين الحطام، ونحيب الطفل يبكي، ذبحوا أهلي أمامي. مزقوا الأمن وأبدوا ما خفى تحت اللثام، من لأم ترفع الأنقض ثكلى أين رامي. لم تميز من سمام غير أطراف السلام، وفؤادا سرمديا لحنه النصر شامي. إن قمعتونا نظاما فأنا اخترت نظامي، خالد ما زال فينا صوته من ألف عام. سجدة للواحد الديان تروي كل ضامي، هكذا قد صاغها الأحرار في أرض الشام، هكذا قد صاغها الأحرار في أرض الشام.